نعم. هنا يقول نسخة ثم حذرهم أن يستمروا على أن يستمروا على الصواب. سبحان الله، يثبت الخطأ ويشير للصواب. ثم حذرهم أن يستمروا. هذه لا لا. ثم حذرهم أن يستمروا على غفلتهم حتى يأتيهم يوم يندمون فيه ولا تنفع الندامة وتقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أي في جانب حقه وإن كنت في الدنيا لمن الساخرين في إتيان الجزاء حتى رأيته عيانا أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين ولو في هذا الموضع للتمني أي ليت أن الله هداني فأكون متقيا له فأستمر من العقاب وأستحق الثواب وليست لو هنا شرطية لأنها لو كانت شرطية لكانوا محتجين بالقضاء والقدر على ضلالهم وهي حجة باطلة ويوم القيامة كان الشيخ على يقول على ما فرطت في جنب على ما فرطت في جنب الله شيء نعم يقول وتقول نفسنا حسرتا على ما فرطت في جنب الله أي في جانب حقه في جانب حقه نعم يعني ليس بالآية على الصحيح ليس فيها إثبات الجنب لله فلم يذكر أحد منا أئمة السنة لله كذا له يدان وله جنب وله لا جاء فهنا في جنب الله يعني في حقه أو في جنب كذا في يقول نفسه يا حسرة على ما فرطت في جانب الله وفي حقه سبحانه وتعالى نعم نعم ويوم القيامة تضمحل كل حجة باطلة أو تقول حين ترى العذاب وتجزم بوروده لو أن لي كرة أي رجاة إلى الدنيا فأكون من المحسنين قال تعالى في أن ذلك غير ممكن ولا مفيد وأن هذه أمان باطلة لا حقيقة لها إذ لا يتجدد للعبد لو رد بيان بعد البيان الأول بلى قد جاءتك آياتي الدالة على الحق دلالة لا يمترى فيها تكذبت بها واستكبرت عن اتباعها وكنت من الكافرين فسؤال الرد إلى الدنيا نوع عبث ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون قال الله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله الآيات يخبر تعالى عن خزي الذين كذبوا عليه وأن وجوههم تكون يوم يخبر تعالى عن خزي الذين كذبوا عليه نعم وأن وجوههم تكون يوم القيامة مسودة كأنها الليل البهيم يعرفهم بذلك أهل الموقف فالحق أبلج واضح كأنه الصبح فكما سودوا وجه الحق بالكذب سود الله وجوههم جزاء من جنس عملهم فلهم سواد الوجوه ولهم العذاب الشديد في جهنم أعوذ بالله من الشقوة نعم ولهذا قال أليس في جهنم مثوى للمتكبرين عن الحق وعن عبادة ربهم المفترين عليه بلى والله إن فيها لعقوبة وخزيا وسخطا يبلغ من المتكبرين كل مبلغ ويؤخذ الحق منهم بها والكذب على الله يشمل الكذب عليه باتخاذ الشريك والولد والصاحبة والإخبار عنه بما لا يليق بجلاله أو ادعاء النبوة أو القول في شرعه بما لم يقله والإخبار بأنه قاله وشرعه